السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، وما زلنا في المجلد الحادي عشر، انتهينا من كتاب فضائل القرآن، ونبتدئ اليوم في كتاب النكاح وما يشاكله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله: باب ذكر السنة في التزويج والترغيب فيه، والدليل على أن الراغب عنه مخالف لما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدر عليه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارم حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس حاون حدثنا جعفر بن محمد أبو محمد الصائغ قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن سريرته في البيت، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراشي، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. قال أبو داود: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا وقال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللفظ لأبي داود. باب ذكر الخبر الموجب تزويج النساء لمن قدر على ذلك، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضا على القادر والمحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح. حدثنا الحسن ابن علي العامري قال حدثنا عبد الله ابن نمير عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود، وعلقمة والأسود كانوا أكبر أو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، علقمة بن قيس النخعي والأسود ابن يزيد النخعي. قال: فحدث بحديث لا أراه حدث به إلا من أجلي، كنت من أحدث القوم سنا. فقال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حدثنا الصغاني قال حدثنا يعلى قال أخبرنا عمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبانا فذكر مثله. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة حاون حدثنا ابن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا جرير كلاهما عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع القمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، قال: دخلت مع القمة والأسود على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنا يومئذ شاب، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبانا لا نجد شيئا، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فذكر مثله. زاد جرير قال: فلم ألبث حتى تزوجت. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن فيه غضا للبصر وإحصانا للفرج، ومن لا فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. حدثنا حمدان بن جنيد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله فلقيه عثمان بن عفان رضي الله، فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل لك في بكر تذكرك؟ قال: إن قلت لك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، عليكم بالباءة، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بإسناده مثله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان، قام معه يكلمه، فقال له عثمان: ألا تزوج؟ فذكر مثله. حاول حدثنا ابن شادان حدثنا معلى حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب بيان حظر التبتل وهو ترك النكاح والدليل على الحظ للتزويج. حدثنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي حاون حدثنا ابن الجنيد حدثنا سليمان بن داود حاون حدثنا الصراني حدثنا حسن موسى قالوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له فيه لاختصينا. حدثنا الصغاني وأبو مية موسى بن سعيد قالوا حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا. حدثنا محمد بن مهل وأبو سلة الفقيه ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعانيون قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل ولو أحله لنا لاختصينا، يعني ترك الزواج والإعراض عنه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص قال أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له لاختصينا. حدثنا ابن بسام الطرسوسي قال حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس حان وحدثنا أبو بكر الكزبراني حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدثه عن الزهري بمثله حاون حدثنا إسحاق بن سيار وأبو أمية قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل ورواه أبو يحيى صاعقة عن الأنصاري فقال عن هشام عن الحسن. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن زرار بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ومالا فيجعله في السلاح والكراع ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقيه رهط من قوم فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا منهم ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال لهم أليس لكم في أسوة حسنة، فلما حدثوا بذلك راجع امرأته. باب النهي عن الاختصاء وإن خاف الرجل على نفسه وعجز التزويج وخاف العيلة والعجز عن النفقة على زوجته، والدليل على الحظ على التزويج وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه. حدثنا سليمان بن سيف الحراني وعباس الدوري قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك. حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله ألا نستخصي، قال فنهانا عن ذلك. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا وليد بن قاسم قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عبد الله مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا له ألا نستخصي يا رسول الله، فنهانا عن ذلك، ثم قرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا فريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بإسناده قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا لا نختصي، فنهينا عن ذلك، ثم قال عبد الله ولا تعتدي إن الله لا يحب المعتدين. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به، أتأذن لي أختصي؟ فسكت عني. نعم، ولا أجد ما أتزوج به، إذن لي أختصي، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. باب ذكر حظ النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج ذات الدين وترك إيثار ذات المال والحسب والجمال على ذات الدين. أخبرنا عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة إلا لأربع. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن عبد الله حاول حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله بن عمر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. حدثنا علي ابن حرب الموصلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر بكرا تزوجت أم ثيب؟ قلت ثيب. قال أفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بي أن تدخل بيني وبينهن. قال أفلا إذن إن المرأة تنكح على دينها. نعم، يقول في مسلم فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا ثيب؟ قلت بل ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تزوجت بكرا أن تدخل بيني وبينهن فكانت الثيب أعلم بهن. قال فذاك إذن. ثم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. باب ذكر حظ النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج الأبكار الودود الولود وعلى ابتغاء النسل فيكاثر بهن الأمم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان في سنة 92 92 وكم؟ 92 للهجرة أم ماذا؟ يقول علي بن المديني حدثنا سفيان في سنة 92 يعني 92 الهجرة ولا بعدها 100 ولا بعدها 200؟ نعم نعم. ماذا للهجرة فقط؟ لا، ما بعد ولدوا الاثنين. طيب 100 192. حدثنا سفيان يعني بن عيينة في سنة 92 يعني ومئة، ووفاة سفيان هنا وفاة سفيان بن عيينة 198. قال سمعته من عمرو منذ 68 سنة. يعني عام كم سماعه من عمرو بن دينار؟ 192 ناقص 68، واحد يحسبها بسرعة، 192 ناقص 68 يكون هذا وقت سماع سفيان عينه من عمرو بن دينار هذا الحديث. 124. طيب الحمد لله سمع من سنة 124. نعم. قال سمعته من عمرو يعني بن دينار منذ 68 سنة سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر قال يا جابر هل تزوجت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيب؟ قلت لا بل ثيب. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات وكن لي 9 أخوات، فلم أحب أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. فمثل هذه الحالة ثيب تكون أفضل لأنها تقوم على شأنهن، ولا الأفضل دائما البكر. وهذه كانت من مناقب عائشة رضي الله عنها أنها الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. ذكر بشر بن مطر. نعم، ذكر بشر بن مطر الواسطي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر مثله. حدثنا الصغاني قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا وقاع عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر فذكر الحديث نحوه وقال كرهت أن أتزوج جارية. حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ فقلت نعم. فقال أبكرا أم ثيب؟ فقلت بل ثيب. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات أحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. حدثنا مسعد بن سعد بن مسعد بمكة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بكرا تزوجت أم ثيب؟ قلت بل ثيب. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد حاول حدثنا حمدان بن جنيد والحميري قال حدثنا مكي كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عطاء وغيره يزيد بعضهم على بعض في هذا الحديث لم يبلغه كله عن رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على جمل ثفال يعني بطيء إنما هو في آخر القوم فمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت جابر بن عبد الله. فقال ما لك؟ فقلت إني على جمل ثفال. فقال أمعك قضيب؟ قلت نعم يا رسول الله. قال تعطينيه؟ فأعطيته فضربه ونخسه وزجره فكان بذلك المكان في أول القوم. فقال تبيعنيه؟ فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بل بعنيه قد أخذته بأربع دنانير ولك ظهره حتى تأتي المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتجل أرتجل. فقال أين تريد؟ قلت إني تزوجت امرأة يا رسول الله قد خلا منها. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها يكن إليها. قال فذاك إذن. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المستلم بن سعيد عن منصور بن زادان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني صبت امرأة ذات حسب ومنصب وجمال إلا أنها لا تلد أتزوجها؟ فنهاه عنها. ثم أتاه الثاني فنهاه فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. قال أبو عوان في هذا الحديث نظر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أخبرنا الصنابح بن الأيسر الأحمسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه سيار عن جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم الطهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. حدثني جعفر النيسابوري عنه. باب بيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من فتنة النساء والدخول عليهن والنظر إليهن من حيث لا يحل والاعتصام منهن بالتزويج ومواقعة امرأته إذا بصر بامرأة فأعجبته وبيان ثوابه في مواقعتها. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حاون حدثنا إدريس ابن بكر وأبو أمية قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا سليمان تيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أبر على الرجال من النساء. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سليمان بإسناده قال ما تركت بعدي شيئا أبر على الرجال من النساء. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال كانت لمطرف امرأتان قال فجاء من عندي إحداهما إلى الأخرى فجعلت تنزع ثيابه وتناوله منه فقالت جئت من عندي فلانة؟ فقال كنت عند عمران بن حسين. قالت فما حدثكم؟ قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقل ساكن الجنة النساء. حدثنا عمار بن رجاء ويونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن أبي التياح قال كان لمطرف امرأتان فجاء من عندي إحداهما إلى الأخرى فجعلت تخلع قميصه فقالت أجئت من عندي فلانة؟ قال لا ولكن جئت من عندي عمران بن حسين. فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل سكان الجنة النساء. حدثنا سعيد بن مسعود بن عبد الرحمن السلمي المروزي قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو مسلم يعني سعيد بن زيد قال سمعت أبا نضر يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه غندر هكذا. حدثنا أبو داود الحراني والدنداني وإسحاق بن سيار وعباس الدوري والصغاني قالوا حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. قال الدنداني يرد ما في نفسه وقال إسحاق بن سيار يذهب ما في نفسه. حدثنا أبو مية قال حدثنا عبد الرحمن بن علقم أبو يزيد قال حدثنا حرب بن أبي العالية حول حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا حرب قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فأتى امرأته زينب يعني بنت جحش رضي الله عنها وهي تمعس منيئة لها يعني تصلح جلدا لها فقضى حاجته منها ثم خرج فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقال أبو مية فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على بعض النساء فأصاب منها وذكر مثله أو نحوه. حدثنا عبد الله بن شيروية قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد نفسه. حدثنا سليمان ابن سيف هذا هو الواجب على الإنسان والسنة أن يعف نفسه بالحلال فإذا رأى امرأة فليأتي أهله. وجاء في رواية أخرى لعلها خارج الصحيح فإن فأعجبته يعني المرأة فإن معها مثل ما معها فإن معها مثل ما معها. حدثنا سليمان ابن سيف الحراني قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيين عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. وأيضا هنا مسألة مهمة وهي احتساب الأجر سواء من الرجل إلى زوجته أو من الزوجة إلى زوجها باحتساب الأجر في إعفاف كل واحد منهما الآخر فإن ذلك فيه أجر يحتسب الأجر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. أخبرنا يوسف بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث والليث قال ابن وهب أخبرني حيوان يزيد بن أبي حبيب حدثهم عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. حم هو أخو الزوج أو ابن عمه أو قريبه وأكثر ما يطلق على أخو الزوج. قال الحم الموت. باب إباحة النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيبا. يقول الأخ: كم أقصى عمر البكر؟ ليس له أقصى، البكر التي لم تتزوج، البكر التي لم تتزوج، ليس هناك عمر محدد. نعم. حدثنا أبو إسماعيل التمري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن كيسان حاونو حدثنا أبو العباس السندي حدثنا القواريري قال حدثنا سفيان بن عيينة حاونو حدثنا أبو أمية حدثنا أبو مسلم المستملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تزوج رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال يعني أعينهم صغار. حدثنا حمدان بن علي والصغاني قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة، قال: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: نعم قد نظرت إليها. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا معاوية عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال أبو عوانة: في سماع بكر من المغيرة نظار. نعم. وعلى ذكر المغيرة رضي الله عنه، اشتهر رضي الله عنه بكثرة زواج، وقال إنه أحسن 70 امرأة رضي الله عنه وارضاه. باب بيان إبطال نكاح المرأة التي تنكح بلا ولي وفساده، وإثبات ولاية السلطان لها، وتزويجها إذا لم يكن لها ولي، وإيجاب مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها. حدثنا أبو حميد عبد الله بن محمد ابن أبي عمر المصيصي قال: سمعت حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج حان وحدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني سليمان بن موسى أن الزهري أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل 3، ولها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا السلمي وابو الازهر قال حدثنا عبد الرزاق حاول حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى حاول حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج حاول حدثنا سختويه بن مازيار قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري باسناده: لا تنكح المراه الا باذن وليها، فان نكحت فنكاحها باطل 3، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا محمد بن إسحاق البكائي والنفيلي والدقيقي وعباس محمد قالوا حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن جرج بإسناده نحوه. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الوهبي قال حدثنا عمي قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح كانت في الجاهلية على 4 أنحاء، يعني 4 أنواع من النكاح الذي كان في الجاهلية. نكاح منها نكاح الناس اليوم، نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم ينكحها، هذا الأول. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبرعي منه، ويعتزلها زوجها. يعني يأتي هذا الرجل، غالبا ما ينظرون إلى رجل يعني نجيب أو من شجاع أو كذا، فيعتزلها ويعاشرها حتى تحمل منه. قال: فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها، يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. 3. ونكاح آخر يجتمع الرهط دون 10، فيدخلون على المرأة كلهم، فإذا حملت ووضعت فمر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن الرايات، يكن علما فمن أرادهن دخل عليها، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها فدعوا القافة، القافة الذين يعرفون الأثر والشبه، فدعوا القافة ثم أحقوا ولدها بالذي يرون فلاطته ودعي أباه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. قال أبو عوان في إسناده ومتن النظر، وذلك أنه خولف يونس في إسناده. حدثنا حدثنا أبو يعقوب المرو الرودي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس في إسناده مثله. باب إبطال نكاح المتشاغرين والنهي عن الشغار. حدثنا محمد بن مهل الصنعاني والدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وقال الدبري لا شغار في الإسلام. وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهب أن مالك أخبر حاون، وحدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف والقنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه ابنته وليس بينها صداق، بينها أو بينهما. حدثنا محمد بن شاذان أبو أمية، نعم حدثنا محمد بن شاذان وأبو أمية قال حدثنا المعلم منصور قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة قال أخبرني عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. وحدثنا أبو داود السجزي حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار. حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال عبيد الله والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. حدثنا الصغاني حدثنا محمد عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن عبيد الله عن أبي الزناد بمثله ولم يذكر قول عبيد الله. حدثنا أبو جعفر الدارمي وابن الجنيد قال حدثنا أبو عاصم حاون حدثنا الدبري أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. وحدثنا يوسف بن مسلم والصغاني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. حدثنا الصغاني قال حدثنا نعيم بن محمد حدثنا ابن مبارك عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. قال أبو عوانة في هذا الحديث نظر يعني في الإسناد ولا المتن ثابت. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة والدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. باب بيان إبطال نكاح المتعة وأنها أبيحت عام الفتح 3 أيام ثم حرمت. حدثنا حمدان بن جنيد الدقاق قال حدثنا عالم حدثنا وهيب حدثنا عمارة ابن غزية قال حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فأقمنا 30 من بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، فانطلقت أنا وابن عم لي قبل أعلى مكة أو أسفل مكة، فتلقتنا امرأة من بني عامر بن صعصعة كأنها بكرة عطنطنة كأنها بكرة عن طنن عن طنطة. نعم. قال فتلقتنا امرأة من بني عامر بن صعصع كأنها بكرة عن طنطة، وعلي برد لي وعلى ابن عمي برد، وهو قريب من الدمامة. قال فقلت هل لك أن يستمتعي أن يستمتع منك أحدنا ونعطيك بردة؟ قالت وهل يصلح ذلك؟ قلنا نعم. فجعلت تنظر إلي فإذا رآها ابن عمي عطف وقال إن برد هذا خلق مح، وبردي برد جديد غض. قالت وبرد ابن عمك لا بأس به. فاستمتعت منها، فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي حنين قال حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح بمكة، فلم يخرج من مكة حتى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي حاول، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا هارون بن معروف وأبو سعيد الجعفي قال أخبرنا ابن وهب حاول، حدثنا محمد بن عوف حدثنا أصبغ بن فرج عن عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض بابن عباس قال محمد بن يحيى برجل وقال غيره ابن عباس، فناداه ابن عباس إنك جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تعمل على في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال يونس قال ابن شهاب أخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند ابن عباس، خالد بن المهاجر بن سيف الله يعني بن خالد بن الوليد رضي الله عنه وولده المهاجر، وكنيته كانت كنية خالد أبو سليمان، أنه بينما هو جالس عند ابن عباس جاء رجل فاستفتاه في المتعة فأمره ابن عباس بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا يا ابن عباس. قال ابن عباس أما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة يا ابن عباس إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنه. قال يونس قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يفتي بها ويغمض ذلك بالضاد أو بالصاد، ويغمض أو يغمص ذلك عليه أهل العلم، فأبى ابن عباس أن ينتقل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس، هل لك في ناعم جود متبلة تكن مثواك حتى يصدر الناس. قال فازداد أهل العلم لها قذرا ولها بغضا حتى قيل فيها الأشعار. قال يونس قال ابن شهاب أخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال يونس قال ابن شهاب وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. روى أيوب ابن موسى عن يونس عن ابن شهاب أنه قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا. حدثنا حمدان بن جنيد الدقاق قال حدثنا زكريا بن عدي حاول، حدثنا ابن جنيد الدقاق حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه ابن سبرة عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح ثم نهانا عنها وقال إنها حرام من حرام الله إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حرملة بن عبد العزيز ابن الربيع بن سبرة قال حدثني أبي عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمتع من النساء عام الفتح بمكة، فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أشب وأجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن وأجود من بردي، فوامرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكنا معنا ثلاثا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفارقهن. رواه زيد بن الحباب عن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بإسناده مثله. حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد الدقاق، حدثنا أبو النضر، حدثنا الليث حاون، حدثنا يحيى بن إسحاق عن الليث بن سعد عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة، فانطلقت ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا أنفسنا عليها، فقالت: ما تعطيني؟ فقلت: ردائي. وقالت لصاحبي: ما تعطيني؟ قال: ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت: تعال أنت ورداؤك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده من هذه النساء التي تمتع بهن فليخلي سبيلها. وهذا لفظ يحيى بن إسحاق السالحيني. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد الربيع بن سبرة الجهني حدثهما عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح. حدثنا شعيب بن عمرو قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. حدثنا ابن الجنيد حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال: أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام الفتح. حدثنا محمد ابن مهل والدبري وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. حدثنا جعفر ابن محمد الرقي قال: حدثنا سيدان يعني ابن مضارب حاول حدثنا أبو أمية قال: حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح. قلت: من حدثك؟ قال: حدثني رجل عن أبي ونحن عند عمر بن عبد العزيز قال حماد: وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة. حدثنا أبو أمية حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم طهمان عن أيوب يعني ابن موسى عن محمد بن مسلم الزهري عن الربيع عن أبي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء في حجة الوداع. حديث السابق في الفتح يوم الفتح، وهنا ذكر أنه حجة الوداع. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي أمية عن إسماعيل ابن أمية عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. حدثنا محمد بن إشكاب قال: أخبرنا سعيد بن عمرو حدثنا عبدر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بمثله عن متعة النساء. نعم، ذكر في الحاشية أن رواية حجة الوداع اختلاف، وأنما ذكر في عام الفتح أصح وأشهر. حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد ابن المنادي وأبو أمية قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة عام أو طاس ثلاثا ثم نهى عنه. باب بيان الرد على ابن عباس رضي الله عنهما في إباحة نكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر. حدثنا سليمان بن سيف حدثنا علي بن مديني حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: أخبرني الحسن ابن محمد وعبد الله بن محمد، وكان الحسن أوثق في أنفسنا، وكان عبد الله يتبع حديث السبئية يعني الروافض. نعم. عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ مكة قال: حدثنا سليمان ابن داود الهاشمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد عن أبيهما عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا محمد بن مهيل ومحمد بن إسحاق والدبري رحمهم الله قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني الحسن وعبد الله أبناء محمد بن علي أنهما أخبراه عن أبيهما محمد بن علي أنه سمع أباه علي بن أبي طالب ولقي ابن عباس رضي الله عنهما وبلغه أنه يرخص في متعة النساء فقال له علي إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. نعم رواه مسلم لكن بدون هذه اللفظة وليس فيه ولقي ابن عباس، وهذه من فوائد أيضا مستخرج. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن بن محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم المكي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني مالك بن أنس أن ابن شهاب ذكره أن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي أخبره أن أباهما أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء يوم خيبر. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا علي بن عياش وخطاب ابن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن مالك بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا أبو حميد الحمصي قال حدثنا المعافى بن عمران قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد قال أخبرني مالك بن أنس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء. أخبرنا أبو فروة الرهاوي رحمه الله قال حدثنا المغيرة بن ثقلاب عن عمر بن محمد العمري عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الإنسية. هذا حديث يساوي 1000 حديث لأن عمر عن مالك غريب يجمع حديثه. نعم عمر بن محمد ابن يزيد العمري المدني عن مالك حدثنا محمد ابن إشكاب ونجيح ابن إبراهيم رحمهما الله قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عبثر عن سفيان عن مالك ابن أنس عن محمد بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن الحنفي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال ابن عباس إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا الحسن بن عفان العامري رحمه الله قال أخبرنا يحيى بن فضيل قال حدثنا الحسن بن صالح قال حدثني عبيد الله بن عمر عن شهاب عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد يحدثاني عن أبيهما محمد بن الحنفية عن علي أن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بمتعة النساء فقال له علي رضي الله عنه إنك رجل تائه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عنها وعن أكل الحمر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن العمري يعني عبيد الله عن ابن شهاب رحمه الله بمثله رواه ابن نمير عن عبيد الله أيضا. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله بن عمر العمري العمري عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس رضي الله عنهما أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا هلال بن العلا وأبو أمية قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة فقلت للزهري فهل لا عن الحسن ذكرت الحديث فقال الزهري لو أن الحسن هو حدثني به لم أشك. حدثنا أبو الجماهر محمد بن عبد الرحمن الحضرمي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة وسفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه قال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء عام خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرني وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد العمري عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة قال حرام، فقال إن فلانا يقول فيها، فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا منصور بن دينار عن الزهري عن سالم قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن متعة النساء فقال هي حرام، فقال الرجل فإن فلانا يزعم قال إنها حلال، فقال لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وقال هي حرام وما كنا مسافحين. حدثنا شعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سئل عن متعة النساء قال لا نعلمها إلا السفاح. قال أبو عوانة سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ونهى عن متعة النساء أيام الفتح. نقف عند هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وموعدنا الليلة إن شاء الله المجلس الختامي لشرح أصول اعتقاد السنة اللالكائي، موعد الساعة 9 إن شاء الله.